እንመለከታለን። ተፍሲሉ መራኪብ القدر ተፍሲሉ ዝርዝር መራኪብ القدر የቀደር ደረጃዎች ዝርዝር ተፍሲሉ መራኪብ القدر የቀደር ደረጃዎችን ዝርዝር እንመለከታለን አራቱንም ማለት ነው። አደረጃቱ ኡላ የመጀመሪያዋ ደረጃ ወማ ተተደመኑ እና በውስጡ የምታቀፈው የመጀመሪያዋ የቀደር ደረጃ ወማ ተተደመኑ በውስጡ ያቀፈችውን እንመለከታለን። ከደረጃቱ ኡላ የመጀመሪያው ደረጃ አልኢማን ቢአንላህ ተዓላ አልኢማን ማመን የግድ ነው በእያንዳንዱ አካል ላይ ቢአንላህ ተዓላ አላህ መሆኑን ማመን የግድ ነው። አሊሙን አዋቂ መሆኑን ዲመል ኸልቁ ፍጥረታት አሚሉ የሚሰሩትን ዲመል ኸልቁ አሚሉን ዲመል ኸልቁ ፍጥረታቶች አሚሉን የሚሰሩትን ነገር ማወቅ እንደሚያውቅ አላህ ማመን አለብን ያውቃል። በዕልሙ ልቀዲም ጥንታዊ በሆነ ዕውቀቱ ያውቃል። አለዚ ይህ ጥንታዊ ዕውቀቱ ሆመውሱፍን ቢ አላህ በሱ ይገለጻል አዘለን በጥንትም ይገለጻል ወአበደን ወደፊትም ዝንተ ዓለም ይውቀት ከሱ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። ከዛ ሲፈተን ዛቲያ ነው ከዛቱ ጋር የተያዘ ባህሪ ነው። አልኢማን ቢአንላህ ተዓላ ዓሊሙን አላህ ማወቁን ማመን አለብን። ቢመልኸልቁ ፍጥረታቶች አሚሉን የሚሰሩትን እንደሚያውቅ ማመን አለብን። ሁሉን ነገር የት ቦታ መቼ ጊዜ እነማን ምን ቢዕልሚህ ልቀዲም ጥንታዊ በሆነ ዕውቀቱ ጥንታዊ الذي هو اوقات هو الله موصوف به يجلصበታል አዘነን በጥንትም ይገለጽበታል ወአበደን ዝንተ ዓለምን ከሱ ጋር ያለን ዕውቀቱ መጀመሪያ የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ ሲፈተን ዛቲያና ሲፈተን ፊዕልያ የሚባላለን ሲፈተን ዛቲያ ከሱ ጋር የተያያዘ ነው። ሲፈተን ፊዕልያ ማለት ደግሞ ከጊዜ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ነገር ነው። ለምሳሌ አርህማኑ አለ አርሽ ስተዋ የሚለው ሲፈተን ዛቲያ አም ሲፈተን ፊዕልያ ሲፈተን ፊዕልያ ነው። ሲፈተን ፊዕልያ ነው መሬትና ሰማያትን ከፈጠረ በኋላ ነው እስቲዋኡ የተገኘው ከጊዜ በኋላ ማለት ነው። ይሄ ሲፈተን ፊዕልያ ይባላል። አላህ የሆነ ባሪያው የሆነ ጥፋት ሲያጠፋ ይቆጣበታል። ይሄ ሲፈተን ዛቲያ ነው ሲፈተን ፊዕልያ ነው። አላህ ሐይ ነው አላህ ሐይ ነው ሲፈተን ዛቲያ ነው ፊዕልያ ነው ሲፈተን ዛቲያ ነው ይሄ ሲፈተን ዛቲያ ነው። አሁንም የአላህ ዒልም የአላህ ዕውቀቱ ሲፈተን ዛቲያ ነው። ቢዕልሚህ ልቀዲም ጥንታዊ በሆነ ዕውቀቱ አለዚ ይህ ዕውቀት ወመውሱፉን ቢህ አላህ የሚገለጽበት የሆነ አዘለን ከጥንት ጀምሮ ወአበደን ለዝንተ ዓለም ይገለጽበታል። አዘል የሚለው አላህ ጀህል አያውቀውም መጀመሪያ ማለት ነው። አበድ ማለት ደግሞ ዝንተ ዓለም ጌታችን አዋቂ ነው ላይንሳ አይረሳም ማለት ነው። وعلم الله اوقال جميع احوالهم ملو يفطرتاتهم بحريات يوقال اوقال من الطاعات وعات ملكان سراشون والمعاصي ونجلشاشون والارزاق شكايوشاشون والاجال يئدمي كللاشون انزهم كل يوقال الله اوقال ثم كتب الله الله تفوتا لهم هلو في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ تبكنا يتتبك ايهون وسلد علي تفوتا لله مقادير الخلق የፍጥረታትን ሁሉ ውስታኔ ሁሉን ነገር ጽፎታል። እርዚቃቸውን አጀላቸውን ማዕፊያቸውን ጧዓቸውን ሁሉንም ጽፎታል አላህ ለውሐል መህፉዝ ላይ ማለት ነው። አንደኛ አላህ ማወቁ፣ ሁለተኛ ያወቀው ነገር በጽሁፍ መጥፈር ነው። አሁንም እየተማርናል። وعلم الله اوقوا جميع احوالهم ሙሉ ባህሪያቸውን አውቋል አላህ من الطاعات የሚያደርጉትን የሚሰሩትን መልካም ስራ والمعاصي ونجلوتاتشون والارزاق شفاوتاتشون والاجال يدني كللاتشون ادمياتشون يوكل الله. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ لا يصفوتال مكادر الخلق يفترتات كل وستاني كل من صفوتال. فاول ما خلق الله القلم يمجمر يا الله يفتروا قلمنا عندنا بضم كقرانو معناتنا برفع كقرانو. فاول ما خلق الله አላህ የመጀመሪያ የፈጠረው ፍጡር አልቀለሙ ብዕሩን የፈጠረው የመጀመሪያ ፍጡሩ አንድ ይሄን ብለዋል። ወላኪን ፊ ሸይ እንደ ዑለማ فاول ما خلق الله القلم ብለን በነሱ ዝንቀራው አውላ ነው ለማዕና فاول ما خلق الله القلم መጀመሪያ አላህ ቀለምን እንደ ፈጠረው ከፋለ ለሁ اكتب ጻፈ አለው የመጀመሪያ ፍጡር ነው ማለት ሳይሆን እንደፈጠረው ይሄን አዘዘው ማለት ነው። እንደፈጠረው አዘዘው ፈአወለ ብላችሁ ከቀራችሁ ፈተህ ላሚ ወልሚ ፈአወለ ማ ኸለቀ الله القلم الله መጀመሪያ ብዕሩን እንደፈጠረው قال له اكتب قال انت قلتوا له الاسوار فاول ما خلق الله بضم كقراته فاول ما خلق الله الله كفكروا فطرات يمجمروا فطرو القلم بئرنا بئرون نو معناتنا مجمر يفكروا هي يفطرات مجمريا منامن بلن سننسى معناتنا فاول ما خلق الله القلم الله مجمر بئرن اندفطروا فقال له اكتب قال فاول ابن المقراط يشالان يميلو ምክንያቱም አርሽ ቀድማል ከቀለም በፊት እንደውም ከስኩም በፊት ብዙ ፍጥረታት አሉኛ ማናውቃቸው ከአርሽም በፊት ብዙ ፍጥረት አለ ከቀለም በፊት አርሽ ነው ከቀለም በፊት አርሽ ነው ከአርሽ በፊት ራሱ ሌሎች ብዙ ፍጥረቶች አሉ ያአላህ ኻሊቅነት ከዚህ በኋላ አይደለም የጀመረው ኻሊቅነቱ ድሮ ጀምሮ ነው አናውቅም በጣም ከዛም በፊት ብዙ አሻዎች አሉ ሀታ ራሱ ይላል መጀመሪያ ብዕሩን እንደፈጠረው አላህ አፍሲለው የሚጻፉት ነገራቶች ከቀለም በፊት ራስ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስለሚያስዝብን فاول ما خلق الله القلم ብለን መቅራታችን በፈተመቅራቱ ይሻላል። فاول ما خلق الله القلم መጀመሪያ አላህ ብዕሩን እንደፈጠረው قال له እንዲህ አለ اكتب قال قال ብዕሩ ማለት ما اكتب من لصاف قال من لصاف قال اكتب قال ما هو كائن يميون النجر هلو إلا يوم القيامة إذ كقيامات أندرتين مكستة انكستة هلو مولو بمولو تعاف آلو بئر ما أكتب من اللي تعاف بلو بئر ما تأييك إسلال لدي نعم الجمادات عند الله ذو عقل درك نجر سمين لاشه هلو الله ذنب آمر واللد الله يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم أنت إساطي بإبراهيم لي أزداد ذهني سلام يعني شميالك سلام هونك كذاظام هونك يسموتال قالتا اتينا رائعين مريتنا سماياتن تعززوا سلاچو مندنال قالتا اتينا رائعين بلو تناغروال مريتنا سما سلازي كل من نجر الله زند عاقل نو بئرو اندي تناغرو من نجر من مصطاش اللي فكر قال له اكتب قال قال ما اكتب من اللي قاص جيتاي هو يالا بئرو قال الله عنده قال اكتب قال ما هو كائن يميون النجر كله كستن كله الى يوم القيامه استقامه قندله يميكستن كستت كله قال ماشي فاول بلن كمقرات فاول بلن كمقرات يتيمون يشالال يعني اول بلن اول بلن قال من دون ترجمه يميون يمجمرو فطور نو يميون اول ما خلق الله القلم بلن كقرانو دغمو ترجمه من دون يميون መጀመሪያ አላህ ብዕርን እንደፈጠረው የመጀመሪያው ፍጡር ማለት አይደለም እንደፈጠረው ይሄን ትዛዛት ተላልፈለ ማለት ነው። ማሻአላ ገብቷል። ጀፈተል አቅላም ከማ አሳበ الانسان የሰው ልጅ የሚያጋጥመው ነገር ሁሉ ለኔ ኩሉ ይፍጣሁ ሊተው አልተፈጠረም እናለ። የሰው ልጅ ያጋጠመው ነገር ሁሉ መልካም ነገር የሚያጋጥመው መጥፎ ነገር የሚያጋጥመው የሰው ልጅ ያጋጠመው ነገር ሁሉ ለሚኩን ሊውቂአሁ እንዲሰተው ስላልተፈጠረ ስለዚህ ቀደርን ያወቀ ጀግና ነው። ቀደርን ያወቀ አይፈጸም። ቀደርን ያወቀ አይበታችም። ቀደርን ያወቀ እንቀት ድብርት የሚባል ነገር የለበትም ማለት ነው። ቀደርን ያወቀ ይሆናል በቃ ይሆናል መሆኑ አይቀርም። ሲያጋጥመው እስከሚያጋጥመው ድረስ ጥረት ማድረግ አለበት። ከዛም በኋላ ግን እዳ ተحققت القدر قدر ሲረጋገጥ አለቀ። ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن جن كثتو استميت فتربت تعدرت ያለንን ሙሉ አቅማችንን ተጠቅመን ጥረት ማድረግ ይቻላል። ከዛም በኋላ ግን ጻፍ ላይ ደርሰን የሆነ ነገር ወይ ካልተሳካ ወይ ከተሳካ ካልተሳካ አላህ አላለውም ከተሳካ ማሻአላህ አላህ ብሎታል በእኛ አቅምታ ይሆን ይተገኝ በጣም ጀግና ይሆናል። ቀደርን ያወቀ ጀግና ነው። ቀደርን ያወቀ ስስታም አይሆንም ይፈታል። ጀፍ ወማ አጣሁ የሰው ልጅ የሳተው ነገር ለኔ ሁሉ ይፍይበሁ እንዳገኘው ስላልተጻፈ ነው እንዳገኘው ስላልተጻፈ ነው በቃ ሊደርሰው ስላልተወሰነ ነው መጀመሪያ። ጀፈት ለአቅላሙ ብዕሮት ብዕሮቱ ደርቀዋል ጽሁፉ ደርቋል ወጥዌት ጽሁፉ ጋዜጦቹን ተጠቅለዋል ወረቀቱ ተጽፎ ተጠቅሎ ተቀምጧል ማለት ነው ዶክመንት ነው። የለም አዲስ ይሻር ምንም የሚደረግ ነገር የለም። كما قال تعالى الله راسن دنقر ألم تعلم أتوك أمنا أن الله يعلم الله دنيا وأتوك أمنا ما في السماوات والأرض ما في السماء والأرض بسمايات بمدري اللهم هلو جيتان دنيا وأتوك أمنا إن ذلك يقول بمريك بسمايات اللهم كستة هلو في كتاب مصحف لا يسفر إن ذلك إن كل كستة مصحف لا يمصر على الله لا الله يسير اجزيب كلانو من يتناكرنا من كبدنا قرار الله وقال انديه لان ما أصاب من مصيبة ما أصاب عادت من مصيبة نفسه نجر في الأرض مدر لا مصيبة عايز فترم عدقة في الأرض بمدر ولا في أنفسكم ووستأتهم لا عدقة عايز فترم بالشتاني مثل إلا في كتاب نجمر أن أصحف لا يسفر بهون انتي يتقافن مدر سباكي من قبل قوم بفت كما تفتر بفت تتقفى من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها كما تراتشن بفت إن ذلك ينكسف ما تفر بتقف لي على الله يسير لا الله جد كلاله وقال انده لالله الله ما أصاب عجت من مصيبة هذا جانجر عايز فتر في الأرض مدر لي مريض من قد قتلوهن سلال جذك لهن سلال أولون سات لهن سلال ساتجامر لهن سلال فرنة لهن سلال مدر لي مصيبة يتفترن ولا في أنفسكم أو استعتهم بشتا لهن سلال نفسه نجر سلال ينجر سلال نفتر نجر لهم ولا في أنفسكم إلا في كتاب نصحف لا يسفر ونجي من قبل أن نبرأها كما استرات شنبتي كما استنيت شنبتي أوف لا يسفر إن ذلك بس أوف ما أصدق مهم من كله قال الله يسير فالله لا يجيرك اللالم وهذا التقدير يهو الثاني التابع لعلمه يجتان أوقات تكتلوا ينهدوا يهو الثاني سبحانه رات يتقبون جتاشن أوقات تكتلوا نسرت هذا القوية من السكروا والثاني يكونوا يهونا في مواضع بتلاقي بوتاوت جملة بتكلم وتفصيلا بزرزر مال تقوى بنار يجيتاشن أوقات جار تيايزو يجيتاشن أوقات نسرت هذا القوة يمستر وين يتدرج تقدير والثاني جملة مال بتكلم سفرا وتفصيلا بزرزر سفرا لمثالي إنيا عفتاتر وين يتولد من يوم كثر لوحة المحفوظ لا يعلم ይህ ጁምላ ተመታለች በተፍሲል ደግሞ አንድ ሰው ለጅናቱ ማህጸን ውስጥ ያለ ነፍስ ሲነፋበት ምን ይደረጋል መላእክት ይላካል አይደል የሰውየው ልጅቁ አጀሉ ከተየነው ሰዒድ የሚባል ይጻፋል መላእክት ዘንድ ይጻፋል መላእክቶች በጣቸውን ይዘው እኛ ተከሻ ላይ ያሉ ይጽፋሉ ይሄ ተፍሲል ነው ጁምለተን ደግሞ ለውሃል መስኩዝ ላይ ያለ ሲመዋቢአ በተለያየ ቦታ ጁምለተን በጥቅል ጽሁፍን ተፍሯል ወተፍሲለን በዝርዝርም ተፍሯል የቀደራችን ሁኔታ ማለት ነው فقد كتب في اللوح المحفوظ فقد كتب قال اكتب من هنا ضربه سابجكت والله فقد كتب الله ما لازم الله يقول فقال فقد كتب قال خاصف من هنا سابجكت وعي سوقم بوستوى كنتنا فقد كتب تتقفل في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ لي ابك هنا وسلد علي تتقفل ما شاء كتب ابن للشالة اوبجكت سلامة ما لازم فقد كتب الله تقفل اللوح المحفوظ لوح المحفوظ لا يتفوتال ما شاء يفقدون ان يفلقون النجر كله تفوتال لله لوح المحفوظ لا واذا خلق جسد الجنين واذا خلق الله في فطر جسد الجنين يطنسون عقل في فطر الله قبل نفخ الروح به نفس كما نفخت بفيه واذا خلق في فطر الله جسد الجنين جنين مالك من مالك انت مالك جسد الجنين يتنسون اكل الله عند فترة قبل نفخ الروح روح كمن نفاته بفت باعث اليه ملكا الله ملائكة يلكال فيؤمر يا ملائكة يتعززال باربع كلمات بارات تعرف تنقروه يتعززال فيقال له انده بالوال يا ملائكة من هذا الجبالات اكتب اعطي بالال رزقه يزهن انس سيساي ወደ ምድር መጥቶ ምን ያክል የሚከተማቸው እንትኖች ማለት ሲሳዩ ወአጀለሁ እድሜውንም ጻፍ ይባላል ያድጋል ይወልዳል ወይም በህፃንነት ይሞታል ምን ያክል እድሜ እንደሚኖር ወአመለሁ ስራውንም ጻፍ መጥቶ ይሰራል ሩይ ይሰራል ምናምን ነው ወሸቀዩን አው ሰዒዱን وي شقي مهنو مدفو الدلالي كافر مالك شقي مالك وسعيد وي سعيد مهنو ملكان إيمان تنيا مهنو تعطي بالك هي تفصيل له جملة تفصيل له لبس كامل فك نجمرا لو حال مفوض لينا برار لي عند مولا ملائكة بسر هنا مالك لازم وهذا التقدير وأتابع العلم سبحانه يكون في مواضع الجملة وتفصيلا من التبالين وشقينا وسعيد عندنا عرق نقر من مكاززه من عندتو رزقو عجلو عمل الناس شقي ويمدغمو رزق عجل عمل سعيد هي مالكنا عرق عرق يستخل ونحو ذلك إيلي مساسلو يتلايو نقراتو يستخلو فليلوك بملائكة وسمن يتأخل فهذا التكبير يهو الثاني قد كان ينكره غلاة القدرية يقدرية تماموت يقوموتها قديما دروز من تقومنا ينتقومنا بها ومنكره المقوم سوتكن عليهم قالوا لي قليل جدان السنيان اكتو يلو ما لك تلا قدرن المقوم بهم ساعت آمان السنيا من تبيشوهنو ليلوك إيه كالهونو بس تكرنجي مسلم ما بركبوس من الذي هون تقوم من الناس يلم هذا رجال سالقوال بزوج شيء قرابة سبق هاتنا عشر بقول ما وش نتنا بق الله كذا عشر ما برايا قولوا أزلا أزلا إن لو نام تسن سن من ملكته على أزلوا أزل مالت على قدامه قدام من داخله على قدامه خرج إدر مالت من قدام على قدامه على قدامه الذي على قدامه دلو مالتنا أنت مالتنا لا بداية له مجمّر إلى اللو مالتنا هذا المالت على قدامه أنت الذي يهتم لا بداية له مجمّر إلى اللو مالتنا هذا المالت هذا المالت من دينه كتبالاته أنت مالتنا مجمّر إلى اللو إزي مالتنا فلذي بإذنه الأزلي فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم بما الخلق وعامل بعلمه القديم الذي هو موصوف به عازلا وأبدا من ملوه عزلا يا لو نعم تفسر ماذا وقوله أبدا عزلا وأبدا نعم عزلا مالك على قدم الذي لا بداية له مجمر على اللوت أنت مالك له أبدا مالك له الأبد أبد مالك هو الدوام زنت على مالك في المستقبل وجدت على الزمن الذي لا نهاية له مجرش على اللوت عزلا مجمر على اللوت أبدا مجرش على اللوت وإن دقمو عزل أنت مالك له أبد زنت على مالك زنت على مالك والطاعات طاعات يعني ندمو كهلا تصوت الله تعالى وعالم الله قال جميع أهوالهم من يسول جوتهم بهري أو قال من الطاعات طاعتون ملكان تراتون بلن يعني طاعات مالت والطاعات جمع طاعات يطاع فلولان طاعة مربوط أهنا نفس أخذ يطاع فلولان طاعات سنلا وهي موافقة الأمر كتزاز جار مسمامات بتزازو مسارة مبقوات مالت طاعة مالت الله سجد بلال مسكت وعام الله دعا درقو ودو مادك حج درقو حج مادك عدرقو يستبال من نجر مادك وعام المدال بس إزازو مسارك ونقوات مالك موافقة الأمر والمعاصي وانجل مالك وانجلوس مالك جمع معصية يمعصية فلوران لهم معاصي مالك وانجلوس مالك جمع معصية يمعصية فلوران وهي معصية مالك آنس مالك مخالفة الأمر تزاز المتعاس مالك تزاز المتعار مالك نأسي من دينه كتبال قانت مالتنا من مالتنا مالتنا مخالفة الأمر يجيتان تزاز نتأس نتكارن مالتنا فجر تبلو الله عندي توف تاريخ الصلاة كهونة فهذا عاصي وانجلن يعني مالتنا نأسي عيد بلال والأرزاق أرزاق مالت جمع رزق يرزق فلولاد رزق سنجلار وهو ما ينفع يميت أكمل نظر هلو رزق بلال يبلا بكتار الله علما مريزكنو لجم مريزكنو زوجة مريزكنو كل ما ينفع يميت أكمل نظر هلو رزقنو كل ما ينفع ما من يوم يميت أكمل نظر يميت أكمل نظر يبلا بكتار الله مريزكنو بلال والعجال عجال ما لك جدمو إدميوت يمن لونو جمع عجل لعجل فلولانو عجال ما لك عجال ما لك يعجل فلولانو وهو عجل مالك مدة الشيء يعني نجر يأدمي كل المالك عجل عجل إنا عجل إلى عجل مسمى من النور إلى عجل مسمى كتقدره يأدمي كل الزرس من النور عجل وعجل الإنسان يتولج عجل نهاية وقته جزيو شيء تناتك في الدنيا إذا الدنيا لا بالموت بموت شيء تناتك يالو يأدمي كل عجل بالك سويو أجلو مات عمالت يسنانن لكوين مهدبات يمت الرشوة خايم مالت وأجلو الإنسان يسولج أجل مالت نهاية وقته جزو مات أنات أفونه في الدنيا الزي الدنيا يالا في الموت بموت كيف أنات أجل البالت يأبني خلل مالت تعاف لا يالا يمي درس بات يأبني خلل تعاف أجل الزمة وارلة من درس بات من درس بات سويو بسلساني عامت ميموت كهونة سلساني عامت ولا أجل ودرسوا البالة كذابت أجل وارلة أجل ميبالة مولون يأبنو سلساو عامت عارلة أجل ميبالة تعاف لا يالا كي نهاية وامت أنا كي واساسنا واللوح المحفوظ لوح المحفوظ مالك دجمو وهو أم الكتاب يمسحه كله وأنا مالك وأنا ومسحه مالك أم الكتاب أم القراء تبالي مالك أم القراء ما كانت أم القراء يهاجر كله وأنا ناسنا مدكينا يكعبا مدكينا ناس وإني على ناسين انبركنا وأنا سينتا لوح المحفوظ أم الكتاب يبالي أم القرآن مالنا أمو الكتاب مالنا تليل عزم المرضى أمو الكتاب مالنا أمو القرآن مالنا أمو القرآن فاتحة سورة الفاتحة أمو الكتاب مالنا وهو أمو الكتاب لو حال محفوظ يمباله وهو أمو الكتاب وأنه متأهف مالتنا طلاقه متأهف طلاقه متأهف محفوظ محفوظ من لما محفوظ مالك يتتأبك مالتنا من الزيادة كتماري يتتبك أنه والنقصان فيه وصو كبدلت يترانه يتتبك أنه ما ننجبه ميسر جلم ما ننجب في راسنا حتى ميسمر جلم كذو كل يتتبك أنه محفوظ من الزيادة كتماري والنقصان فيه وصو كميكسس مكنس ماله ذكر الشيخ هنا الضبوط على الشيخ زرزروال ما تتضمنه الدرجة الأولى يمجمروا درجات قفتهم من درجتي الإيمان كإيمان درجات خلت درجات صالوا إيمان بلنا بالقدر بقدر ما من خلت درجات له بلنا بل يمجمروا عن درجاتنا قفتهم ندرونا وأنها يمجمروا درجة بقدر كمان بقدر ما من خلت درجات له يمجمروا درجة الله يوقع المالك كل النجر يوقع يمجمروا ሁለተኛው ነው ደረጃ ደግሞ ምንድነው ያወቀው ነገር ጽፎታል ማለት ሁለተኛው ደረጃ የመጀመሪያው ደረጃ አየን የመጀመሪያው ደረጃ ማለት በቀደር ማመን ከሚለው ውስጥ የመጀመሪያው ደረጃ ምን ነበር እ ማወቅ ነው አይደል አላህ ሁሉ ነገር ያውቃል ነው አይደል ቀያ ማለት ነው ወአና ተተደመኑ ሸይአይን እቺ የመጀመሪያው ደረጃ ራሱ ሁለት ነገርን አጥፋይዛለ አይመርከበተይ ሁለት ደረጃ ውስጥ አለ ሰብዲቪዥን ማለት ነው ውስጥ ሁለት ደረጃ አለ በቀደር ማመን ሁለት ደረጃ አለ አላህ ሁሉን ነገር ያውቃል አላህ ሁሉን ነገር ጥፎታል እንደገና አላህ ሁሉን ነገር ያውቃል ካለ በኋላ ሁለቱን ከፍለዋል ይሄ ማለት ነው ደፍታችሁ አገልግሉ እ አልገባችሁም አልመርተበቱ الاولى የመጀመሪያው ደረጃ ነው የመጀመሪያው ደረጃ ከሁለቱ ደረጃዎች የመጀመሪያው አንድ ደረጃ እሷው ያለች አነስተኛ ደረጃ ማለት ነው አልኢማኑ ቢዒልሚላ በአላህ ዑቀት ማለት አልሙሂት ሁሉን ያካበበ በሆነ ዑቀቱ بكل شيء ሁሉንም ነገር ያካበበ من الموجودات والمعدومات ያለውንም የሌለውንም ማለት ነው ሁሉንም ያውቃል አላህ موجودات የተገኙትንም والمعدومات የሌሉትንም ያውቃል የሌለ ነገር ቢኖር ኖሮ ምን እንደሚሆን ያልሆነ ነገር ቢሆን ኖሮ ምን እንደሚሆን ምን እንደሚሆን ማለት ነው ሁሉን ነገር ያውቃል አላህ አልሙሂት አቅላይና አስከባቢ የሆነ ዕውቀቱ ለሁሉ ሸይ ሁሉን ነገር ያካበበ በሆነ ዕውቀቱ ማለት من الموجودات የተገኙትንም والمعدومات ያለሉትንም ያልተገኙትንም هذا العلم يه ዕውቀት الذي هو صفه من صفاته الذي يه ዕውቀት هو እሱ صفه ባህሪ ነው من صفاته ከጌታ ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ ባህሪው ነው አዛትያ አካላዊ ከሆነ ዛታዊ ከሆነ ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ ነው የጌታችን ዕውቀት ذاتوي كهونو مالك لا انتو مالك بحري مالك هذا العلم الذي هو هذا العلم يه اوقات الذي هو السو صفة بحري نو صفانو بحري نو اوقات بحري نو من صفاتي كجيتا بحري اتوشت عندو بحري نو من اين اتكونت بحري اتوشت ولت بحري اتوشت اللو تنال سرو جمرو يكرانا በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ነው የቀረበው ሲፋተ ዛትያና ሲፋተ ፊዕልያ የሚባል ነገር አለ ምን حيث المعلوم سنመለከት ይላሉ የሚታወቀውን አካል መዝነን سنመለከት የጌታችን ዕውቀት አንዳንድ ጊዜ ምን ሆናል ሲፋተ ዛትያ የሚሆንበት አለ ባሁን ሰዓት እኛ ነው ያውቃል ታዲያ ሲፋተ ዛትያ እንትን ሲፋተ ፊዕልያ ይሆናል አሁን ከክስተት ጋር ስናያይዘው ግን አላህ አዋቂ ነው የሚለው ጄኔራሉን እንትን ብለን سنመለከት ሲፋተን ዛትያ ነው የሚሆነው ሲፋተን ዛትያ ነው ከመፍጠሩም በፊት ከፈጠረም በኋላ ቢላ አዘለን ወአበደን በእንትን ዝንተ ዓለም ያውቃል አላህ ከሆነ ክስተት ጋር ታያያዝ ማለት ይሄ ሲፋተን ዛትያ ነው የሚባለው ሲፋተን ፊዕልያ ከክስተት ጋር የሚያያዝ ነው ተባብለን ሲፋተን ፊዕልያ እስቲዋአን ይነሰ አላህ يسمع الاصوات انت اسمي كمال دعاني كمال سنن صفتن فعليا هنا مسموع رايتن يا مسمون ادني ايتن يا جيتاتن مسمعك ايتن جن از ازلن وابدن جيتاتن يسمع نبت دورو ودفيت يسمع بلا بدايه ولا نهايه يسمع الله جن يمسمعوا اهون دعاء سنادر يا الله ربنا اغثنا يا الله اهون سمتني يا جيت الله سمتني ይቺ ምንድነው የምትባለው እንጂሃቲል መስሙ የምትሰማውን ግዜ አይተን ስፈተን ፊዕልያ ከግዜ ጋር ከክስተት ጋር የሚያዘ ማለት አለቲ ላይዛሉ ሙስተፊፈን አላህ ከመገለጽ አተወገደን ቢሃ በዚህ ዕውቀት አዘለን በእንትም ይገለጽባን ነበር ወአበደን ዝንተ ዓለም የሚገለጽበታል ይሄን ባህሪ አላህ ማለት አለቲ ይቺ ዕውቀቱ ላይዛሉ አይወገደን ሙስተፊፈን ከመገለጽ بها بذلك بحري آذلا بإنسان وأبدا لذن تعلم كما قلت الله تزيه من ما لا قل لنا يتجلس عنه يتجلس من نوره ومن ذلك تدوث إن الجبال علمه يجيثات أوقات بأعمال الخلق يفترطات السنسرة هل يوقع الله من الطعات ملكا سراكتون والمعاصي وانجلوشاكتون وعلمه ما وقع جيثات بأحوالهم بحريات الساكتون ما وقع من الأرزاق شسايوش ما وقع والآجال የነሱን እድሜ ክልል ማወቁ وغيرها ሌላም ሌላም ማወቁ ከዚህ ይመጣል የጌታችን ዕውቀት ይመጣል አንድ ነው ሁሉን ያካበደ ጌታችን ዕውቀት አለ አንድ ከዕውቀት ውስጥ አልመርተበቱ ሳኒያ ሁለተኛው መርተባ መርተበቱ ኪታባ በጽሁፍ ማስተሩ ነው እሱም በጽሁፍ ማስተሩ ወይ ማለትም ان الله الله كتب ጽፏል ሲለውህ المحفوظ ጥብቁ ሰሌዳ ላይ ጽፎታል መቃደረ القلب የፍጥረታትን ሁሉ ውሳኔ ጽፎታል كما يحدث شيء من نجر ايكفتن في الكون ذي يونيفرس استمالك من نجر ايكفتن الا وقد علمه الله الله ياوقهنا وكتبه يطافو بهون انجي قبل حدوثه كما كتبه بك كما كتبه بك يطافو ما ياوقهو بهون انجي دلتنا يسمى سؤال قال ثم استدل الشيخ شيخ رحمه الله عليه رحمه الله الله يزن الله شونا مرجع دلقوا اقربوا على ذلك بالزلاي يتاكل ما وقو يوقعوا النقر نتعافوا بالزلاي مرجع امتطوال من الكتاب كقرآن مرجع امتطوال والسنة كحادث استدلال دلقوا مرجع امتطوال فمن أدلة السنة كحادث مرجع على ذلك بالزلاي الله يوقعوا النقر نتعافوا الله كل النقر ما وقعنا نتعافوا فتملكت فمن أدلة السنة كحادث بكل أن المرجع على ذلك فالذي يلي الحادث الذي ذكره شيخ معنى شيخ معنى بمزرزر يذكبه تحادثان حادث بمعنى نتنقل على ذلك كما جمعنا أسكمت الرشع حادث سايهون يسكمتوا في حادث معنى يسكمتوا له هم حادث لا مصر في حادث معنى يألفان كوالا ينجر يتولي جيسل وما أصابه وما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يرملهم كحديث السنامة في حديث المعنى التنقر معنى الحادث ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة كحديث القرآن من رجع فقال فمن أدلة السنة كحديث أمثل من رجع على ذلك بزيزوريا الحديث الذي ذكره الشيخ معنى ترقوم وين الملك سنة الزلة يونا عرفت نقراس كمت أول السنة ولفظه عرفت نقروه هن من أسلال قال بك ألس الناس كمت أول السنة لفظه قال دايركت سبيشن سنامة أو هن من أسلال معناه ደግሞ ኢንዳይሬክት ስፒች የምንለው ነው ያንድ ነገር ሐሳቡን መግለጽ ቃል በቃል ሳታስቀምጥ ሐሳቡን መግለጽ ኢንዳይሬክት ስፒች ዳይሬክት ስፒች ደግሞ የሰውየውን እንዳለ ወርድ ባይ ወርድ ማስቀመጥ ማለት ነው ولفظ كما رواه أبو داود في سننه أبو داود انتذكرت رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن أبي عاصم في السنة وصححه الحاكم نزل كل ذكبت الحديث من إلى الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كعبادة بن الصامت كم يبارك الله صحبه تذكر له قال إن به لابد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله إن لا تسمع سمعت له عبادة بن الصامت يقول إن به سمعت له أول ما خلق الله القلم يمجمر الله فتره فطر القلم بئرنا فقال له آله اكتب آفاله قال وما اكتب من لتآفاله قال اكتب مقادر كل شيء يمان يون من اجر مقادر والثاني جدب آفاله حتى تقوم الساعة كما استميك امدر عن ويمدقنا أول ما خلق الله القلم الله مجمر بئرنا اندفتره فقال له انبهاله اكتب آفاله قال وما اكتب رجيخي من لتآفاله قال اكتب مقادر كل شيء يهل من اجر والثاني آفاله حتى تقوم الساعة يا ما تكلمكم بالرسالة فهذا الحديث هي حديث يدل يتقوم النام من على مرتبة الكتابة كتابة متعاف ميبال عوني كرانون متعاف ميبال نجرين دالس فها هل من نجرس الكفال مالتنو من العلم مريض سمايات كمسفة أروبتي كامتاشي آمت بجيت مهارم مقادر الأشياء تقاسم يا مالو مريض سمايات الله كمسفة أروبتي كامتاشي آمت بجيت مالتنو تقاسم ما الفرق بين فتح اللام وضمها؟ أيونا فمندم؟ ما الفرق بين أول وأول؟ أو الكلام والكلام؟ كده؟ أول ما خلق الله الكلام من مالك؟ عند فتره يمجمره فطر مالك؟ مجمر عند فتره عند الجهاز لازم مجمر عند فتره من يبال نقر على وراء من كده؟ هاشي عندما نضم اللام ماذا يكون معنا كذا مجمر يفتر فطر ما ننو أول ما خلق الله القلم بلن تقرانو ما ننو مجمر يفتر ما ننو يتن يونا صح راجع هذا الجو صدق السنة أول يالو للا نبال نجر الله مجمر الله يفتر من دنو قبله نبي يسيب أيكو حديث ضعفنا حديث ضعفنا بزوج زي من زملاء نسمى نجرنا نور كنور خلق جليل نبان نجر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر أنت جابر هوي مجمر يا جيخه فتره كفترة عقبك يا نبيه النور نو بلو لجابر نجره تالا هذا الحديث واهم واهم قام بكلنا الحديث لا يستطيع بكلنا منكرنا النبي عليه الصلاة والسلام نورنا سنة نورنا سنة يتبعنا أنه ما نتعلم محمد بشر قرر من ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد بشر نسل النبي عليه الصلاة والسلام عند سولد كان عندنا وكثر من يتجنس بكا إذا نور نور عيسان ولكن نورانية يسولد ناسا وقال عند سولد حرار الناس مريت الناس ماتن يتجنعني وحالك إني أنا جيتا مكاكل سنسلت ያላችሁ በወህይ ምገናኝ ታላቅ ነብይ ናችሁ የማዕረግ አላችሁ ግን እጣችሁ ማዕረግ ከፍ ለማድረግ ያተፈተን ደረጃ አይሰጥም ኑሩን ከኑሩ ፈለቀው ጀሉ ማለት ከኑር ላይ ከሱ ኑር ላይ ቆም ስብሐንአላህ ኩፍር ደረጃ ሳይደርስ ካላህ ከኑሩ ላይ ፈጣራቸው አባተ እጥ እረ በጣም አደጋ ነው እና መግለጽ ራስ ይከብደኝ ይላል ማን ልጅ የምታመሰግነው ሰው አንተ ዘፋኞች አሉ ዘፋኞች ለንጉሱ ወይም ደግሞ እፍታቸው ላለው ባለስልጣን ሲዘፍኑለት ይቺ ምድር የሚያንቀጣጥፋ አድርገው በቃ ምድር የሚያንቀጣጥፋት በቃ እሱ ከሌለ ዝናብ የማይዘንብ ነው የሚያስመስሉት ያ አይነት አለ ማካበድ ማጋነን የሚባል ነገር ንዛ ተደርጎ ስለተገለጸ ነው ሰለላ ወላሂ ንሕቡ ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁወ በሸር ወረሱሉ አብዱላሂ ወረሱሉ هذا الحديث يدل يتقمن على مرتبة الكتابة وفهم يبال نجر ان الله يتقمن وأن المقادر كلها وأن المقادر كلها من يوم مقادر والثاني مكتوبة فتفعل لك لوحة المكتوبة وأن المقادر والثاني كلها كلها مكتوبة فتفعل لك لوحة المكتوبة أي ما لسنا فجي حديث من نادينا لوحة المكتوبة لا تتفعل ما لسنا بأروس وخيطة وقوله يمي لو كان أول ما خلق الله القلم الله بئر المجمر عند فتره قال له اكتب آخر روي بنفس أول تبلو بنفس تبطل نفس أول أول الملون لامن فتحة والقلم قلم الملون ممن فتحة أول ما خلق الله القلم تبلو تبطل على أن الكلام يزين بدي عرف تنقر من هنا جملة واحدة عند قل عرف تنقر من هنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب عند عرف تنقر من هنا قلت تيهم محمد مجمّر عبيت اللي جبّع اندهال نلان محمد جيت جبّع إنا اندهال كان قلت عرف تنقر من هنا محمد مسجد اللي جبّع ركعتي نسجر عند عرف تنقر من مسجد اللي جبّع بحري نيجي سؤال يعلو حالنا محمد مسجد جبّع إنا ركعتي نسجر من هنا قلت لهم هنا منصب قادر لنا عند جملان المهونة معرفة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب مجمّر يا بئر عند فتره تعطاله عند زارقة فتره هذا أولا بنفس روية بنفس أولا نفس بعد الجنة من الكرر والقلم قلم من نفس بفتح فروس مالنه نفس مالك فتح مالك على أن الكلام يزن زيارة تنقر من هنا جملة واحدة عند تطلع رب تنقر هنا ومعناه ما لسم ترقم من هنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أنه عند أول خلقه مجمّر عند التفكر على القلم بئر مجمّر عند فتر والله قال له اكتب آخر عند رب تنقر وروي برفعي برفع أنت نقرأ برفع حديث تقرطه برفع من أول والقلم أول والقلم كلتم ضم ضم تقرطه لا منا ميمو مالك على أن الكلام تزين قد عرف تنقر جملتان كلت عرف تنقر قالوا كلت عرف تنقر هنا مالك كلامه كلت عرف تنقر هنا أول ما خلق الله القلم مجمّر الله يفتره بئر النو قال له اكتب كذان بوهالا آخاله مجمّر عند ذكونه كلت يتلاي عرف تنقر سنم هنا عند ملك سنقابي نوراته كلت يتلاي عرف تنقر من هنا من دم يهم رجي قفص الله سو من اكزامبل نبري سنقلك بامارين يتنقلك اكزامبل من نبري محمد نسجد عند جبا ركعتين سجد ايه بنسجد قرانو نارس محمد نسجد عند جبا ركعتين سجد بنسجد قران اول ما خلق الله القلم قال له محمد نسجد عند جبا ركعتين سجد تارجيتاكسين محمد ركعتين مسجد عند جبا سجد عجبابون هني خول لما قلتهم وينم سجدته مجمد التفسك لما قلت بسيطان عندي يسونا كاليلو التماريوس كرمو قبا يمجمد رأي قبا نوم على خارج عند قبا محمد مسجد عند قبا محمد مجمد رأي مسجد عند قبا ركعتين سجده السي عدد رقون كستتنا محمد عند قبا عدد رقون يمجمد رأي سراون يقلتنا محمد مجمد رأي مسجد قبا كذا ركعتين سجده إنا ركعتين سجده بلن من الناظر مجمّر يا جبّا يا قاتاني كنولي ثماروس كرمو جبّا لياسيزي سلاب أهنم أول ما خلق الله القلم مجمّر يا الله فتره بئر النوكان كان عرش كان كرسي كان مريتنا كسمايات كذا كذا بفيت كبزو نجر ياسيزان معكم كفترة تات بفيت كن فتره من ياسيزي أول يالون أولا هنا على أن الكلام جملتان هو للطرف تنجر هنا على الأولى يا مجمّروا أول ما خلق الله القلم مجمّر يا الله فتره بئر النوك هو للطن يعرف تنجر وقال له اكتب آخاله ሁለታ እስላይ ያርፍ ተነገር ነው የሚሆነው አንድ መልእክትን ቋብ ይኖራቸው ጁምለቱን ሳኒያ ሁለተኛ ያርፍ ተነገር አልኡራ የመጀመሪያው ጁምላ አወሉ ማ ኸለቀ አላሁ ለቀለሙ ወሳኒያ ሁለተኛው ደግሞ ቃለ ለሁ እክቱብ ሁለታ እስላይ ያርፍ ተነገር ፈኩኑል ማዕና በዚህን ጊዜ ትርጉም ይሆናል ምን ይሆናል አነ አወለል መክሉቃት የፍጥረታት ሁሉ መጀመሪያው ምን ሀዘል ዓለም ከዚህ ዓለም የመጀመሪያው ፍጡር አልቀለሙ ብዕር ነው ያስይዝብና በዚህን ተቀጣ نو ولكن ودي معنى سنمتا ضعف النين ورانيك اولا يمي هدرتك يمي جمّرون نمك حديث بهولتهم تكرتوان اول ما خلق الله الكلم قال له اكتب تكرتوان اول ما خلق الله الكلم قال له اكتب تكرتوان يتن يونا اولا ابن القيم عند جتني قلت موات عليك والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي العلى الحمداني والحق أن الأرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان من يتم من قيمنا علماء تبذذور علي يمجمع الفطر مع أنه بميلو لي بذور تلاجي عن ملكات قلقته لمثالي بئرون وكالمون يملوالو يسوج قبا قدر يتقافدت يفطر تطلو قبا قدر ويس حال كان قبل العرش يفطرونت كعرش ذا تتنبره قبل على الحامزاني النبالوت هو لسينة عن ملكات قلقنا يالوت والحق ونتوقن أن العرش قبله عرش كالم بفيتنا لأنه قبل الكتابة كالقوف بفيت كان ذا أركاني بأبن قومه نبّر نبّره مالسنا مان عرش كالقوف بفيت نبّره عرش نبراتي كمس أفاته بفيت كنبّره كالقوف بفيت كنبّره عرش كالقلم بفيتنا مالسنا لنم قلم اندبتا فتّرت أفني التبارك فالذان بفيت نبّر لذي عرشنا يستدم الله أولاد الجو علماء سمي كبّل عرشنا جمّر يعني ويلا الله كالقلم بفيتنا قالن يمج اولو تبلو شي بضم كقرانو من النادل كقالو انصاراوي كمريت كسمات بفيتنا قال انجي كفترات كل بفيت مالك عليه من يلالو اولو بلم بقرانو اكسان نادركو اولو ما خلق الله القلم يمجمر الله يفطرو مندنو كتباله بئرو نو يبال كارش بفيت يقدمان اي يقدم انا كمريت كسمات بفيتنا قلتن لما كانيت قولو يميلو قال سما اصاب الانسان يسولجين يغطم نجر لم يكن يخطئ ليستو سلال تفطر من كلامي عبادة ابن الصامت كعبادة ابن الصامت كتعلق صحابية تزجبنا راوي الحديث حديث من زجابي عبادة ابن الصامت كسوة تدينينا الحديث أي ما ينسيب الإنسان يسول جنة قاتمه نجر يما ينفعه يمي تكمه نجر يهون أو يضره يمي قوده نجر يهون يمي قاتمه نجر فهو مقدر عليه بس لا يتوسننه لابد يما يكره الدين أي يتعابه مدكسته يما يكره الدين ولا يكعوده فسويه لي بفكره لي عايز كسفن خلافه يسو تكاراني عايز كسفن يسو تكاراني عايز كسفن عاج ارنانا سبلو كهونا فلقنا سربهون رجم ايهون رجم كهونا عاج رايهون كسن كهونا وفرام ايهون وفرام كهونا كسن ايهون يكسل اللي كساته فتر ماشي ينبري جسل لك ودهونا نجر كهيدي يا مراف ستر قدر لي انت من دكتور عندما ما كراش نجر قدر بتأم بذات سويتش انت نسي جببان شو ما نسي جبان يجمون شيطان ميجرنو هذي مفلت اما تسلون قدر لي اندت فلتنو من يدر بتأم يجبان يجبان ايه اندت زكون ايه كزكون ايه لم اندت زكون ايه لم اندت زكون وسب سبت على نجرنا مستعشني فترو زلي نبي عليه الصلاة والسلام يالو شم بكام ياسم والله على العين والرأس مكبنا نبي عليه الصلاة والسلام صحابي جيش أي قوات نجر عندنا وأمن استجبته بجيته واستجبته من الوقت يا رسول الله كل نجر تتقفه وقال لك يا جنة يا جنة يا جهنم يا جهنم تقول وقال لك يعني ما صوى مثل تجد جنة لالقباش لالي جهنم تبيكوني يا جهنم كتب على الخدمة ما صوى مثل معنسيها بكرة يا جنة لقباش لالي من الرشاة يمعنى ونما لكنا حديث يا حديث معنى يهم بمرداتنا على صلاة نتكل على كتابي ما له مصحفات الليلة من عن الجدلين لمن السنة عن الجد في المالسين نبي عليه الصلاة والسلام لا عند الزهد الولو فكل ميسر لما خلق له الله كلهم لا قرر للنجر بسر عليه السماء الله بده يكتل سلذي ان انت بسر عليه كتل وقلوها نبي عليه الصلاة والسلام من نساسات المكان قدر اندقوا الله والسنوات على البساء يوقعوا ان يامن دم النساء يوقع قلع الظنة المرتعة تسقصنا بذكر بذيوتع بذي قباتة بلا إيه جهنم تمره إيه جنة نبلا ممرت بكسانون የሚገርመው የሰው ልጅ ሶላት ላይ ያመጣዋል ወይ ዘካ ላይ ያመጣዋል ወይ ጀማዓ ላይ ወይ ቁርአን ላይ ያመጣዋል አላህ ቢሻ ኖሮ እኮ እንደናንተ ወንድስ ላይ ነበር ይላል የሚገርመው ችከላ ላይ ግን እንት ጥያቄ ያመጣል ተመለከቱ የሰው ልጅ ድክመት ችከላ ላይ የግድ ስፔስ ይሄዳታል አይ ቀባ ቀደር ነው እኔ ኤማ መጣ ከሆነ አመጣለ ዝም ብሎ ይሰኛል አይሰኛም እዚህ ላይ እንት ቀደር ያመጣል ለምን ዲል ላይ ያመጣዋል የሰው ልጅ ድክመት የሸይጣን ኃያልነት ነው ይሄን ያመጣው የሸይጣን ኃያልነት በሰው ልጅ ላይ እጅግ ስለገነነ ይሄን ነገር ያመጣበት ና አሽሪ ደግሞ ወርቱ ዝነገር እናቃለ ኢንሻአላህ ወቀሉ የሚለው ቃል ጀፈተ አቅላሙ ዱሩም ደርቋል ወጡየት ሱሑፉ ጋዜጣውም ተጠቅሏል ኪታበቱን ይሄ ጽሑፍ ነው አንተም ኪታበቱን መቃድ የመቃድን ሁሉ ጽሑፍ ተቀዳሚ የሆነን ጽሑፍ ነው የገለጸልን ወልፈራፍ منها ተጽፎም እንደተጠናቀቀ ለመግለጽ ነው ይሄ ጋያ ነው ብዕሩም ደርቋል በእሩም ደርቋል መጽሐፉን ተጠቅሏል ተጠቅሏል ይሄ ማለት ኪታበቱን አንስ ኪናያቱን ይሄ አገላለጽ ነው ኪናያ ማለት ያሽማ አገላለጽ ማለት አገላለጽ ነው አንተብ ኪታበቱን መቃደድ የመቃደድ የማንኛውም ነገር መቃደድ መጽሐፉ ቀዳሚ መሆኑን ለመግለጽ ነው ኪናያ ነው ይሄ ኪናያ ነው ኪናያ ማለት አሽሙር አገላለጽ ማለት ነው አይሶርድ ባለ ነገር መግለጽ ማለት ነው ይሄም አልቋል እኮ ደርቋል ድሩ አልቋል ማለት በቃ ሁሉ ነገር ተጠናቀቀ ማለት ነው እየተፈበከ ኪናያ ማለት ቅኔ ማለት አዎ ቅኔ አገላለጽ ኪናያቱን ቅኔ አገላለጽ ነው አንተብ ኪታበቱል መቃድድ የነገራቶች ሁሉ ውሳኔ መጻፉ ድሩ ቀድሞ መጻፉን ለመግለጽ ነው የተፈለገው ወልፈራቅ ምንሃ ምን ያክል እንደተጠናቀቀ ምንም ነገር እንደማይሰረዝ እንደማይደለስ ለመግለጽ ነው ጀፈት ኪል አቅላሙ ዝሩም ደርቋል የማኮ ደሩም ደርቋል ወጥወየት ጽሑፉ ጋዜጣውም መጽሔቱም እኮ ታሽጓል ተጠቅሏል ሁሉ ነገር አልቋል አልቋል ማለት ነው አሁን ራሱ የሚጻፍ ነገር የለም ዋናው ላይ የሚጻፍ ነገር የለም መላእክቶች ግን ይጽፋሉ መላእክቶች ይጽፋሉ ለጥንትም ይጻፋል አሁንም ራሱ እኛ የምንሰራውን እየጻፈ ነው ይሄን የምንሰራው ነገር ራሱ ተጽፏል አይደል ቋም ተጽፏል ማአፍን ተጽፏል አጃልን ተጽፏል አርጋጥን ተጽፏል ግን እኛ ላይ ሆኖ እኛ የምንሰራውን ነገር ይጽፋል እዛም ተጽፏል እዚህም ተጽፏል አንድም ያመጡት ሐዲስ አለ እድሜው እንዲረዝምለት የፈለገ ድንግልና ይቀጥል የሚል ሐዲስ አለ እድሜው እንዲረዝምለት ቁጥሩ እንዲጨምር ሳይሆን ይላሉ የቀረችው እድሜውን በበረካ እንዳሳልፋት ማለት ነው በጧ እንዳሳልፋት ማለት እንጂ እድሜው እንዲጨምር ቁጥሩ እንዲጨምር ማለት አይደለም ለምን ቁጥር አይጨምርምና ወይም ደግሞ ምን አድርጓል ያንድ ሰው አጅ ሁለት አይነት ነው ሙብረምና ቀባአ ሙብረምና ቀባአ ሙአለቅ የሚባላል ሙብረሙ ሙሉ በሙሉ ተወስኖ ያለቀ ጉዳይ ነው በቃ ተጠናቀቀ ያለቀ ጉዳይ ነው ለውሐል መህፉዝ ላይ ያለው እሱ ተወስኖ አልቋል የፈለገ ነገር ይሁን ማንንም ፍልክት ያደርጋል ለመላእክቱ ዘንድ ያለው ነገር ግን ሊሰረዝ ሊደለዝ ሊቀያየር ይችላል እሱ ሊቀያየር ይችላል እዛ ያለውን እነሱ አቁጥም እነሱ ጋር የሆነ ነገር ለውሐል መህፉዝ ላይ አንድ ሰው 70 ዓመት ይኖራል ተብሎ ከሆነ እነሱ ጋር ደግሞ 60 ዓመት ይሰጣቸዋል ይሄ ሰው ከሰገደ ወደ 70 ያድግለታል ሰባ ካልሰገደ ደግሞ በዛው በተልካ ደግሞ ይችላል ብሎ ኢባዳ ካደረገ ሰባ ያቺ ሰባ ለውሐል መህፉዝ ላይ ተጽፋለች ከዛ ሙብረምና ሙአለቅ አድርገው ያመጣል ነደሰመት ወማአነ ማጃ ፊ ሐዲስ ኢብኑ አባስ ፊ ሐዲስ ኢብኑ አባስ ጀፈተል አቅላሙ ብዕሮች ደርቀዋል ወጥ ሱሑፉ ጋዜጦች ተጠቅለዋል ማለት ኪናያቱን ቅን ያገላለጽ ነው አንተም ኪታበቱል መቃድድ የመቃድር አሻ ሁሉ መጻፉ ቀድሞ መጻፉን ለመግለጽ ነው ወልፈራት ሚናሃ ተጽፎም እንደተጠናቀቀ እንዳለቀ ለመግለጽ ነው ወሆ ማዕና ማ ጃአ ፊ ሐዲስ ኢብኑ አባስ በኢብኑ አባስ ሐዲስ እየመጣ ነው ሐዲስ ኢብኑ አባስ ሩፊዓቲል አቅላሙ ብዕሮች ተነስተዋል ብዕሮች ተነስተዋል ማለት ጽሑፍ አቁመዋል ኦሬዲ ተጠናቀቀ ተጽፏል ቃል ማለት ነው ብዕሩ ከወረቀቱ ላይ ተነስተዋል ወጀፈት ጽሑፉ ጋዜጣውም ደርቋል ለሌላ ቦታ ወጥወየት ጽሑፉ ጋዜጣው ተጠቅሏል ወረቀቱ ተጠቅሎ ታሽጎ ተቀምጧል አማል ወይም ለውሐል መህፉዝ አሁን ጽሑፍ የለም ማለት ነው ተጠናቀቀ ብዕሩም ደርቋል አሬ ከደረ رواه الترمذي ترمذي ذكر وكاف رواه الترمذي والطبراني في المعجم